وسأضرب لكم الأمثال بالواقع الذي ما ينكره أحد له به مثال. جنب هذا الأخراني، وكل الغزوات الاستعمارية التي جاءت إلى الشرق لم يكن هدفها الأرض، والذي يقول إن الأرض إما مغفل أو متغافل كان هدفها التبشير. جميع الحروب التي كانت على أرض الشرق من الغزاة إنما كان هدفها العقيدة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن لم يؤتوا من جهل، إنما كانوا يعرفون، كما قال الله تبارك وتعالى في حق أناس: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحد بعدما استيقن، كيف هذا؟ بعدما استيقن وجاءه اليقين جحد، كالذين قال الله عز وجل فيهم: وأضلهم الله على علم، مع أن الضلال مقترن بالجهل لا بالعلم، إنما يصل المرء إلى طريق الهدى إذا علم، فكيف إذا ضل بعد العلم؟ هؤلاء عندما غزوا الشر حتى هذه اللحظة ليس هناك شيء اسمه الأرض بالنسبة للعقيدة، والذين يقولون غير ذلك هم بالوصف الذي ذكر. جلب الصليبي لما يتولى وزارة المعارف المصرية الإسلامية، ما الذي حدث؟ حدث انه قدم درس اللغة الانجليزية وعمل المدارس الاهلية، المدارس الافرنجية اللي هي الاميرية، وصار المرء يتفرد فيها بعد 4 سنوات فقط، بخلاف الازهر كان المرء يتخرج بعد 20 سنة. وإذا بالذي يتخرج بعد 4 سنوات تكون له المكانة الاجتماعية والمرتب الباهر. أول مكان يتخرج بعد 4 سنوات كان يأخذ 4 جنيهات. 4 جنيهات كان مبلغا خطيرا آنذاك. الفيلا في القاهرة ذات الحديقة كانت تؤجر في الشهر 150 قرشا. الفيلا ذات الحديث تؤجر 150 قرشا. كان موظف الازهر كان يأخذ 120 قرشا في الشهر وكان يعيش، لكنها لم تكن هي الحياة الكريمة التي كان يعيشها خريج المدارس الاميرية التي انشأها دنلو. في هذه المدارس الاميرية بدأ تقسيم الدروس كالآتي: جعل درس اللغة العربية درسا مهملا، أعطى مدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيها في الشهر، مكافآت وحوافز 12 جنيه في الشهر، ومدرس اللغة العربية 4 جنيهات. زمان كان لما يلبس البنطلون يلبسه بحزام، الكل كان يلبس هكذا، لكن ما التصقت هذه إلا بمدرس اللغة العربية. إذا أرادوا أن يضحكوا على أحد ضحكوا على مدرس اللغة العربية أو المتكلم بها. حتى هذه اللحظة في المسلسلات والتمثيليات والأفلام لما يأتوا بمأذون عشان يكتب يقول لهم يلا بقى، يسخرون من هذه اللغة المجيدة ويظهرونه بمظهر الهمجي، عنامة غير منظمة، جبة غير مكوية، يمشي بطريقة مضحكة، لا يتكلم إلا اللغة بزعمهم اللغة العربية.

يقول طالما فيه أزمة زواج والشباب لا يستطيع أن يدفع مهور لابد أن نبيح زواج المتعة. يعني إيه؟ يعني معك 10 جنيه روح خد واحدة للفين ودي اسمه زواج. سري عن نفسك، هذا الذي يقوله. طالما ليس معك ألوف ولا مئات تزوجها بما تيسر، لما تيسر. زنا صريح. كيف يأتي رجل ويجرؤ على أن يدعو إلى ما حرم الله بالنص؟ ليس له رادع ولا يهاب أن يتكلم بالكفر، لأن في قاعدة عريضة اسمها حرية الرأي، كل واحد يقول اللي عايزه، لا رادع. فيأتي فيقول علماء المسلمون قولتهم إن هذا حرام، وقال الله قال الرسول، لكن الرجل ما هو في هذا الوادي، ما هو في هذا الوادي؟ يقول الشيعة مسلمون وهذا مذهب، فلنأخذ بهذا المذهب. هم الشيعة كفرة، طالما أنهم مسلمين وأباحوا هذا، وابن عباس كان يبيح هذا وقد كذب على ابن عباس، لأن ابن عباس فعلا كان يبيح هذا قبل أن يصله النص، فلما بلغه رجع. وحاشا لمثل ابن عباس في منصبه وعلمه أن يحل شيئا حرمه الله ورسوله. طالما أن في أزمة خلاص، كل بما تيسر لما تيسر. 20 جنيه 30 جنيه وخد لك شهرين، وأين النص؟ لا نص. واستمرت هذه المجادلة شهور، وهناك من يقبل لهذه ويصيح. نحن تخلت عنا عناية الله عز وجل وصرنا أضحوكة الأمم بسبب أننا لا نرجع إلى ديننا في كثير أو قليل، ومن رجع يرجع بطريقة هذا الإنسان، يتتبع الرخص والأقوال الشاذة في المذاهب. لو أن رجلا دخل الميطأة ليتوضأ فتوضأ ثم أتى على قدميه فمسحها فقط بالماء من أعلى، تحكمون على وضوئه بماذا؟ تم أو لم يتم؟ الشيعة يرون المس. لأن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، شوف كلمة وجوهكم منصوبة لأنها مفعول به، اغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم منصوب أيضا إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، أدي الباء ورؤوسكم مجرورة بالباء، وأرجلكم، أرجلكم هذه منصوبة عطفا على وجوهكم، عطفا على وجوهكم، اغسلوا وامسحوا. الآية فيها غسل وفيها مسح. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، لكن أرجلكم تأخرت، لكنها معطوفة على الوجوه والأيدي فلها حكم الغسل. هناك قراءة صحيحة متواترة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الأرجل على الرؤوس، وطالما إن الرؤوس حكمها المس يبقى الأرجل حكمها المس. فهذه قراءة صحيحة أيضا أخذت بها الشيعة، لكن ما الذي جعلنا لا نأخذ بمعنى هذه القراءة؟ الأحاديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح رجله قط، إنما غسل رجله، والسنة قاضية على الكتاب مفسرة له لا تقادمه. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى